أن الله يحدث لهم أنواعا من النعيم وأنواعا من المخلوقات التي يأكلونها وما إلى ذلك من أنواع الأطعمة والأشربة ولا يحدث إلى ما لا نهاية. فهل يصح هذه السورة أن تكون في فيما مضى؟ هل الكلام يقول لا؟ وأهل السنة يقولون لا مانع، فلم يجل الله فعال لما يريد، ولكن لا يلزم أن يكون هناك شيء معين قديم مع الله، لا، ما نقول مخلوقات متعاقبة بعضها بعد بعض بعد بعض. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء، يعني العرش إذن قبل خلق إيش السماوات، وهكذا. هذا الكلام الفلسفي هنا يدور حول قضية الحوادث، يقصدون بالحوادث الموجودات، يتكلم الآن على تسلسل الحوادث، تسلسل الحوادث. طبعا سيقسمها إلى 3 أقسام، تسلسل في الفاعلين، وتسلسل في المفعولات، وتسلسل في الفعل القائم بذات الله عز وجل. فأما الفعل القائم بذات الله فيجب اعتقاد أنه لا بداية ولا يعني لم يزل يفعل، وأما المفعولات فتعتقد أنه لم يزل يخلق، ولكن ما فيش مخلوق مع الله على طول، يعني كل له أجل، يبدأ ثم ينتهي، يجي بعده عالم آخر، مخلوق آخر، وهكذا. وأما التسلسل في الفاعلين هذا يجب يعني إيش القول بأنه لا يجوز. مش فعل فاعلي، يعني مثلا نحن مخلوقون خلقنا الله، فلا يجوز أن يقول والله من خلقه وهكذا. لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله، فمن وجد في ذلك شيئا من ذلك فليقول الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني الله لم يلد ولم يولد، ليس مخلوق من غيره ولا متكون من غيره ولا، يعني بل هو سبحانه وتعالى يعني إيش الحي الدائم الأبدي المتصف بكمال الصفات، يخلق ولا يقبل أن يكون مخلوقا جل جلاله تبارك اسمه. الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد، معنى لم يلد ولم يولد هو هذا، إنه ليس يعني إيش مخلوقا ولا يعني ليس مخلوقا للغير، فهو سبحانه وتعالى الخالق وما سواه مخلوق. إذا التسلسل قلنا في الأفعال هذا لم يزل رب تبارك وتعالى، التسلسل في المفعولة هذا نقول ممكن نقول لم تزل، ولكن ما من مخلوق إلا هو مسبوق مخلوق قبله، وتسلسل في الفاعلين وهذا لا يجوز، لابد أن ينتهي الناس إلى خالق وهو الله سبحانه وتعالى. هذا الملخص ليش لما يعني كلام هذا المعقد بما احنا نعرفه، يعني الأصل في عقيدة السنة والجماعة قال الله قال رسول، تقرأ كتاب التوحيد ابن خزيمة، كتاب يعني العقيدة الوصية لابن تيمية، كتاب التوحيد ابن خزيمة يعني التوحيد من صحيح البخاري، التوحيد من كتاب الإيمان من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم وغيره، كل آيات وأحاديث أن الله على كذا، أن الله صفته كذا، أن الله، لكن هذا اضطرينا يعني بعد الاضطرار إلى أن يعني الكلام مثل هذا. وهذا معنى ما ذكره بعضهم أن في كتب العقيدة فيها جفاف، يعني فيها يعني إيش في هذا الكلام الذي يقسي القلب، يعني الأصل يكون في آيات وأحاديث، لكن أحيانا يضطر الشخص عشان لا يقول المتكلم إنك جاهل بما معه، إنما تقول له أنا عارف ما عندك وعارف ما هي الطريقة لإبطال ما عندك. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى في الحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط؟ في 3 أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم، أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاس، وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث، هي من المسائل وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. نعم. ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محالا، ولما يعني ضرورة أن يسبق الفاعل للمفعول. الذين يقولون بقدم العالم، في فلاسفة يقولون أن هذا العالم قديم، يقول لك كيف يكون مفعول لله ويكون قديم مساوي لله؟ أي عقل يقول هذا؟ لابد أن يتقدم الفاعل على المفعول. ها، فالأب مثلا تقدم على الولد، مش معقول أنه يكون الأب والولد يعني مع بعض. ها، وصانع السيارة لابد أن يكون تقدم على صناعتها، مش معقول السيارة هي صناعته وتكون معه على طول. وهكذا المخلوقات لابد أن يكون الرب متقدم إيش عليها عقلا، هذا بالدليل العقلي. نعم. في الحوادث يمكن دوامها المستقبل يمكن ولا يمكن نقول يعني انه اذا يعني الله عز وجل حي موجود يقدر ان يصلح فعله. لا، هو ان كان ما يتعلق بذات الله هذا واجب فعل اي مثلا الكلام او يعني ما تقول ايش الفرح او الرضا او الشيء اللي قائمة بذاته هذا يجب، ما نقول فيه يمكن، يجب. لكن نتكلم على المخلوق المفعولات، لأنه قد يكون الشخص قد يكون الرب قادر على أن يفعل ولكن لا يفعل. ها، والله عز وجل عندما يقول أنه ممكن يستبدل غيرنا مثلا، أنه عنده القدرة على أن يستبدل غيرنا ويجيب غيرنا، إذن فهو عنده القدرة ولكنه لا يفعل. فقد يكون الرب تبارك وتعالى موصوف بالفعل ولكنه لا يفعل، مثل ما نقول مثلا أنه قادر على أن يأتي بالساعة القيام سيئة ولكنه لا يفعل إلا في حين في وقتها المحدد. فهو موصوف من أول الزمان على يعني على القدرة على أن يأتي بالساعة، لكنه جعل لها أجلا وسبب. ففرق بين هذا وهذا، تقول هذا تقول فيه ممكن تمام، وتقول ما يتعلق بأفعال الله تقول هذا يجب أن يكون. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. قال تعالى: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى: ولكن الله يفعل. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. كذلك ولا كذلك الله يفعل. كثير موجودة كذلك الله يفعل. لا، في واحدة يخلق ما يشاء. إذا كذلك الله يخلق ما يشاء. زكريا كذلك الله يفعل. لا، كذلك الله يفعل ما يشاء. كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وقال تعالى: قل لو كان البحر امدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود، وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام كمال. إذن هذا يكون واجب، لأن صفات الكمال للرب لا يجوز لحال من الأحوال أن يفقدها في يوم ما أو في وقت ما ثم يكتسبها بعد. لا، بل هو سبحانه وتعالى يعني موصوف بالكمال ابتداء وانتهاء وفي الوسط وفي كل وقت. نعم. قال والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة. ما لك وما لك تجيبنا ما دام ليس بكتاب ولا سنة لماذا تأتي بك؟ نعم أيوه. ليجب مراعاة لفظه وهو ينقسم إلى واجب ممتنع وممكن. أيوه. فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته. هذا هو الفاعل مؤثرين يعني الفاعل. أيوه. وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله لا إلى غاية. وتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كل من قضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له، وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل، وأنه كل فعل إذن نبهتنا إلى أن في نوعين من التسلسل واجب. هو يقول تسلسل في المستقبل في المفعولات هذا يجب أن يستمر إلى ما لا نهاية كنعيم الجنة، يعني نعتقد أن نعيم الجنة لا انقضاء له، إذن فالتسلسل فيه واجب، يعني نعيم بعد نعيم بعد نعيم، يعني مأكولات ومشروبات، يعني وده عندنا في الدنيا، يعني كل سنة مثلا يعني الزروع والأشياء والثمر ثم يجي بعده والذي يجي بعده، ففي الجنة إلا ما لا نهاية، هذا تسلسل مفعولات، لأن هذا ثمر كل مخلوق لله عز وجل يخلقه سبحانه وتعالى بقدرته، كذلك في الآخر. إذا فهذا التسلسل إيش واجب؟ الكلام هو في الماضي ما مضى، يعني إذا أرجعنا الأمر إلى فعل الرب ممكن نقول واجب، إذا رجعنا الأمر إلى المفعولات نقول ممكن، يعني نستعمل فيه تعبير ممكن. نعم. قال وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر فهذا واجب في كلامه، فإنه لن يزل متكلما إذا شاء ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، وهكذا أفعاله التي هي لوازم حياته من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت الفعل، ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال، وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. وأن التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما وذلك من لوازم ذاته فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له بوجوب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. قالوا وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه، وكل من اعترف بأن الرب تعالى سواء القول بأن امتنع تسلسل الحوادث الماضي والمستقبل الذي هو قول الجهم وهو أسخف هذه الأقوال كلها، لأنه يستلزم يقول إن أهل الجنة سيأتي عليهم زمان يتوقفون عن الحركة وخلص تنتهي الحوادث، وأهل النار كذلك. فلهذا تساءل ابن القيم رحمه الله ما بال من قد كان يغشى أهله، ما باله ما يعني ايش وقضى بان النار قضى بايش ما باله من قد كان يخشى له عند انتهاء تحرك الحيوان، وكذاك ما حال الذي امتدت يد منه الى قنون من القنوان فتناهت الحركات قبل وصولها، كذاك ما حال الذي امتدت يد من صحفة وخوان يعني يقول لك يرفع اللقمة إلى فيه فتنتهي الحركة، هل سيظل كذلك دائما الأزماني؟ يعني يستعني يقول لك عندما يجي منتهى الحركة لابد ما يكون في من أحد من أهل الجنة يعني إما يجامع أهله إما يأكل إما يمد يده إلى القنو إما يمد يده إلى كيف سيظل هكذا دائما تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. يعني وهذا يقصد به الجهم صفوان وأبو الهذيل العلاف زي ما قالوا بأن الحركات لها منتهى في الماضي ولها منتهى في إيش في المستقبل. نعم. قال رحمه الله تعالى قالوا ها هذا ماشي الكلام على انتهاء الحركات، هذا كلام على دوام البقاء في الجنة، لأنه قد يكون باقٍ في الجنة ولا حركة لهم على رأي على مذهب أبو الهذيل، لكن الكلام هو على حركات هل سكناها أم لا، هذا في موضوع آخر ونحن في موضوع آخر، لكن هذه الآية تلك خارجين فيها سواء قصد بها أهل الجنة أو الآية التي أهل النار، فإن كان المقصود بها أهل النار، فإن كان المقصود به الكفار الذين حكم عليهم بالدواء فهذا إخبار فقط عن مشيئته سبحانه وتعالى، وهذا مثل ما نقول أنه قادر على أن يقيم الساعة اليوم مثلا هو لا يقيمها ولكنه قادر، أو قادر على أن يرد جبل أحد جبل نقم ذهب الصباح بكرة يجيب بكرة ذهب كله، لكن هو لا يفعله يعني لكنه قادر على ذلك، فذلك أن يستبدل غيرنا ويأتي بقمار لا يفعله سبحانه وتعالى، فيكون قول الخالدين فيها إلا ما شاء ربك إخبار عن هذه القدرة الإلهية التي هي دائمة وثابتة، وأنهم وإن كان محكوم لهم بالأبدية في الجنة لكن هم تحت مشيئة الله عز وجل، لا يمكن أن يفرضوا على الله عز وجل أي قانون. وبالنسبة لأهل الجنة ومن كان منهم ومن كان منهم من أهل النار من أهل التوحيد ولكنه دخل النار لذنوب لم يتوب منها كبائر جرائم، هذه التي يثنى ولا لا إيه إلا ما شاء الله، يعني بمعنى أنه ممكن يخرج، قد جاءت الأحاديث ببيان أنهم يخرج، وما قالوا ما هم بخارجين من النار ولا نزيد ذوقوا فلم نزيدكم إلا عذاب، فيقصد بها الكفار المؤبدين الكافرين الكفار الكفار الذين يعني دخلوا النار ولا يخرجونها، أما الموحدون واحد مسلم كذا ولكنه قتل مثلا ولا زنى وسرق شرب الخمر قتل فعل كذا ولم يتب، فهو بين أمرين، إما أن يكون له حسنات وكذا وأشياء تساوى الحسنات أو تزيد الحسنات ويغفر له، أو يعني يتعذب في القبر وفي عرصات القيامة بما يعني يقضي على تلك السيئة، أو يغفر الله له ابتداء، أو يدخل النار في عدة بقدر يعني ذلك الذنب ثم يدخل الجنة إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة الله عز وجل. نعم هذا لا. نعم يا شيخ إذا قلنا بفصول الحوادث في الماضي أنها لا بداية لها، كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قلنا أول ما خلق الله القلم؟ إيه يعني أول ما خلق الله القلم هو مروي بالنصب، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، إذا كان مروي بالنصب فيكون أول ليس مبتدئ ليس مبتدئ فيكون مفعول فيه، يعني كأنه قال وقت ما خلق الله القلم قال اكتب، فهذا ليس فيه إشارة إلى قضية أنه أول المخلوقات، وإذا رفعنا أول ما خلق الله القلم فيقصد به من هذا العالم حتى أنه لا يتناول العرش، العرش موجود قبل ذلك، مقصود هذا العالم الذي نحن جزء منه، أول ما خلق الله القلم قال اكتب قال وما اكتب قال ما هو كائن، فليس المقصود بهذا الحديث أن أول أفعال الله هو خلق القلم، لا يعني في الله عز وجل لم يزل فعال لما يزل. نعم لا إذا قلت أفعال الله لا بداية لها، المفعولات كل مفعول ولو بداية، إيه المفعولات كل مفعول ولو بداية مسبوق بالعدم، والعدم هذا قد يكون المفعول يعني أن المفعولات لها بداية، إيه لا ممكن المفعول كل مفعول له بداية، لا المفعولات بشكل عام المفعولات لها بداية، لا اترك هذا لأنه يرد عليك إشكال، يعني كل مفعول له بداية وخلاص انتهينا، لكن أفعال الله لم يزل هذا بلا شك طبعا، أفعال الله يستلزم مفعول، ماذا تريد؟ إيش إذا ما هو فعله؟ هو ممكن أن يفعل. الله وسبحانه لكن مفعول. أي مفعول لما نقول فعال. لما نقول فعال في فعل وفاعل ومفعول. وليش فعل؟ تقصد يعني الصفة اللازمة الثابتة له؟ لا هو فعال مطلق. لم يقل لم يدل فعال الأفعال القائمة به. ولما قال فعال الاسم الفعل القائم به والمفعول والمفعولة. قال وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له منهما، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا، وإلا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل، والفعل محال ممتنع لذاته، لو أراده لم يكن لم يمكن وجوده، بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعضه بعضا. والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن، أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. هذا عقيدة الكلام من المعتزلة والأشاعرة، يقولون إن الفعل يعني كان ممتنع من الله عز وجل عشان يعني قضية تسلسل الحوادث. طيب ثم صار ممكنا، ثم صار ممكنا، وبعدين أراد الله عز وجل له زمن معين أن يوجده، أراد الله أن يوجده ذلك المخلوق في زمن معين. هذا يشكل عليهم لأنهم لا يجوزون قيام الحوادث بذات الله. يقول لك إذا كان رب تبارك وتعالى لا يجوز قيام الحوادث به، فكيف يعني هذا المخلوق اختير له زمان ومكان فيخرج من العدم إلى الوجود كذا؟ كيف اختير له الزمان؟ الزمان متساوي، الزمان متساوي قبل وجوده وقبل وبعد وجوده بالنسبة له سواء. كيف اختير؟ لابد أن يعتقد أن الله اختار له الزمان والمكان، وهذا هم يمنعون قيام هذا يسمونه حلول حوادث. طبعا احنا لا نعترف هذا كان بيقولوا حلول حوادث. يقول الله عز وجل يعني موصوف بالصفات القائمة به الاختيارية والصفات اللازمة، فهو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء ويخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء. أنتم تسمون هذا حلول الحوادث، سموا ما شئتم، احنا نؤمن به لأن الله وصف نفسه بذلك. نعم. وأنتم لزمكم لما نفيتم هذا لزمكم أن المخلوقات وجدت بدون مرجح، وهذا يجعل الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم يغلبوا المتكلمين. ما دام جاز عندكم أن يوجد الموجود بدون مرجح لوجوده وزمانه وكذا وكذا، فعندنا إذا ما في المانع أن يكون العالم يعني موجود كذا بدون مرجح. فهذا جعلهم يعني إيش يعني جعل هذا الخطبوط الفكري، جعل الفلاسفة يعني إيش يستطيلون على المتكلمين. نعم. قال وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي، فقالوا إنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك يعني لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما، إذا هذا يقول لك ممكن لأنه إيش بالمستقبل. لا أعطيك درهما يعني الآن، إلا أعطيك بعده درهما يعني بعد ساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا يوم، إذا هذا ممكن تشوف المستقبل. الدرهم الثاني يكون بعد الدرهم وهكذا. لكن الإشكالية يقول إيش في المستقبل يعني في الماضي. ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. أيوة لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. نقول صحيح، لكن التركيب هذا غلط أصلا ما يصلح لغة ولا، لكن سيأتي الرد المعلق على أيوة. وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة. أيوة. بل الموازنة الصحيحة أن تقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما. هو عبر بالفعل المضارع، ولو عبر بالفعل الماضي ما في شيء مشكلة، يا فلان ما أعطيتك درهما إلا وأعطيتك قبله درهما معقول، لكن كيف قال ما أعطيك درهما إلا وأعطيك جعله فعل مضارع، جعله فعل مضارع، فيستحيل أن تجعل فعل مضارع الذي هو المستقبل أن تجعله ليش للماضي، أما لو جعلت فعل ماضي مع ماضي وفعل مستقبل مع مستقبل فما فيش أي إشكال. نعم أيوه. قال فتجعل ماضيا قبل ماض كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل، وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل وهذا ممتنع، أما نفي الماضي حتى يكون قبله ماض فإن هذا ممكن، والعطاء المستقبل ابتداؤه من المستقبل المعطي والماضي، والعطاء المستقبل مبتدأه من المعطي ابتداؤه من المستقبل والماضي ممكن، وعندي من المعطي والمستقبل هاي. والمعطاء للمعطي شوف، والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي ايوه المستقبل الذي لو نعم عنديك هكذا، والعطاء المستقبل ابتداؤه من المستقبل والمعطى والمعطي الذي له ابتداء وانتهاء لا او المعطى تقديم التاخير، اذا تقف بعدين تقول والمعطى تبتدي الكلام بعدين تقول المستقبل الذي له ابتداء نعم والمعطى الذي له والمعطى الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. قوله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ. نعم. قال ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا وأبدان، لأنه قال ليس بعد خلق الخلق فجعل الخلق بعدية، يعني كأنه في بعد قبل ذلك ما فيش خلق، وهذا هو الزمان الذي يقوله عنه يتحدث ما لا نهاية له ليس الفعل ممكن، فيقول ظاهر كلام الشيخ رحمه الله ليمنع تسلسل الحوادث. ولو قال مثلا ليس بخلق الخلق، ليس بخلق الخلق بدل بعد ها لم يكن فيه إشكال، ليس بخلق الخلق استفاد اسم الخالق، لكن لما قال ليس بعد خلق الخلق ها منذ حتى منذ وبعد كلها كيف، لكن ليس بخلق الخلق استفاد اسم الخالق، يعني هو موصوف بالخالق قبل أن يخلق إيش المخلوق، لكن موصوف بالقوة ولما خلق الخلق موصوف بالفعل نعم، وحين يخلق الخلق يعني حين يخلق الخلق يوصف بالفعل نعم. قال رحمه الله تعالى ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم، ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه وقال بفناء الجنة والنار بما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف ذلك بنفس كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والآية تدل على أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات، وقد قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، فإنه هنا يبطل استحقاق ألوهية من لا يخلق، إذا قدرنا الرب أنه كان في زمن ما لا يخلق ويمتنع الخلق إذا لم يكن مستحق للألوهية، هذا خطير جدا، لم يزل مستحق للألوهية لأنه لم يزل فاعلا ولم يزل خالقا. نعم. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. والثالث أنه إذا أراد شيئا فعله فإن ما موصولة عامة أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولا يعني إذا عندنا إرادة من نفسه إرادة أن يريد من نفسه أن يفعل وأن يريد من العبد أن يفعل. والله لازم تفرق بينهم. فإرادته من نفسه أن يفعل سيفعل سيقع، وإرادته من عبده أن يفعل قد يقع وقد لا يقع. ولكن هذه الإرادة تسمى إرادة شرعية. أما الإرادة الكونية فإذا أراد من عبده أن يفعل سيفعل، تسمى إرادة كونية. لكن الإرادة الشرعية هي التي إذا أراد من أحد أن يفعل فقد يفعل وقد لا يفعل، كما إذا أراد من الناس الإسلام والإيمان فمنهم من يسلم ومنهم من لا يسلم. لكن لو أراد سبحانه وتعالى ذلك كونا لازم أن يكون الناس كلهم إيش مؤمنين مسلمين. نعم شيخ، ليش ما نقول إله أحد بدل أن نقول إله أراد؟ لأن الله سبحانه وتعالى تعبير آخر، تعبير آخر يقول إذا أحد من عبده أن يفعل. أنت تدخل في إشكال يا شيخ، في فعال لما يريد، إذا أراد أن يفعل العكس قد يقع. لا لا لا، هو فعال لما يريد، هو فعال لما يريد هو. لكن يقول لك فرق بين إرادته من نفسه سبحانه وتعالى أن يفعل وبين إرادته من عبده أن يفعل، تمام؟ فإذا أراد من عبده أن يفعل فلا يخلو إما أن تكون الإرادة شرعية، هذا قد يقع وقد لا يقع، وإما أن تكون إرادة كونية فهذا لابد أن يقع. ما أنت يعني تخلف إرادة الكونية، إنما أمره إذا أردت أن يقول له إيه لابد أن يقع. كن فيه بعدين نشوف الفات تعقيب، كن فيه ما مش تخلف. نعم. قال الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله فإنما موصولة عامة، أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يجد الفعل. فيكون فإن أراد فعل العبد، فإن أراد فعل العبد يعني أراد منه الصلاة والصيام والتوحيد، فعل العبد أراده منه شرعا، أما كونه فلا بد من يقع. نعم. ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وإنما أراده حتى وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا. وهذه هي النقطة التي خفيت على القدرية والجبرية وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها، وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا. وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. الرابع، لكن المؤلف عين ما نظم الكتاب اللي هو صاحب المتن أبو جعفر الطحاوي، يعني جعل الكلام مقسم، يعني يتكلم على موضوع يدخل في موضوع آخر، والأصل ترتيب مسائل الصفات، وأحسن ترتيب كما سيذكر المؤلف هو أن يكون على حديث جبريل تؤمن بالله، يأتي بجميع ما يتعلق بالله من مسائل توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وما يجوز على الرب وما لا يجوز وما يجب له، ها يجيب الجميع ما ثم قال تؤمن بالله وملائكته، يجيب كلام على الملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر. أن هذه مواضيع الإيمانيات، موضوع الإيمانيات إيمان بالله وبالرسول والملائكة والكتاب والنبيين. نعم. أن الشيخ إرادة أن يجعله فعلا هذه إرادة كونية. ها؟ قال فرق بين إرادتي أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فعلا. أيوه إرادة أن يجعله فعلا هي الكونية. هي الكونية. الرابع أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعل فعل وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريده، فما سمى فعال لما يريد إلا الله وحده. فإنه يريد ما لا يفعل، يتمنى عنده يتزوج ما عنده يتمنى أنه يبني أنه له كذا، أنه يصير رئيسا أو كذا ما عنده، وقد يفعل ما لا يريد كما إذا اضطر أو غصبه أحد. أما الذي يفعل ما يريد ولا فهو الله عز وجل فعال لما يريد. نعم. أو ينضب ويفكر ويخلق. أي صح. نعم. قال الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد إرادة عامة، في إرادة عامة وفي إرادة خاصة. فالإرادة العامة هو ما علمه سبحانه وتعالى أنه سيكون في هذا العالم، السماء، الأرض، الإنسان، الجن، الملائكة، الأشياء هذه كلها نعلمها في الأزل، فيريدها إرادة عامة. وفي إرادة خاصة في حينه، في حين يوجد كل إيش مخلوق، بحيث يريده يخرجه من العدم إلى إيش إلى الوجود. فالله مثلا الآن الله أعلم إيش اللي يعني مثلا الله عز وجل أراد يعني من نسلنا مثلا النسل أن يكون موجودا في الأزل، لكن في حينه، وكذلك الزروع والثمار كلهم في حينه. فهناك إرادة عامة وإرادة خاصة، سبحان الله، يعني ما يسمى في الاصطلاح المعاصر الآن يعني الخطط، الخطط العامة والخطط الخاصة والخطط خطط يعني بعيدة المدى وقصيرة المدى، سبحان الله. ولما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال ما هو كائن، خطة هذه ماذا سيفعل إلى يوم القيامة. نعم سبحان الله، النظام، النظام في أفعاله سبحانه وتعالى، وفي يأتي في آخر الزمن يقول التنظيم هذا بدعة والخطط والأشياء. شوف يعني ربك تبارك وتعالى واضع له سبحانه وتعالى ماذا يعلم، ماذا سيفعل من البداية، خطة متكاملة إلى نهاية العالم، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وبعدين يقع كل شيء في حينه بالتدريج بالتدريج. ولا لم مش معقول انه اختار يعني اراد يعني كل شيء في حين، لو كان اراده يعني ان يخرج الوجود كان بيقع المخلوقات كلها في وقت واحد، لكن لا، ارادها تكون يعني ايش كل ياتي في زمانه وحينه. فشأنه سبحانه انه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. السادس أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وأن يجاء يوم القيامة لفصل القضاء وأن يري عباده نفسه وأن يتجلى لهم كيف شاء ويخاطبهم ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد، وإنما يتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به. أيها ألا المسألة ذات أن يثبت ذلك بالنص أنه سيفعل، أن يثبت ذلك بالنص أنه سيفعل. بعض المزيدين يعني الذين ينكرون الرؤية يعيبون علينا، يقولون نحن نؤمن بها، يقولون اليهود هم الذين يؤمنون بالرؤية، مثلا عندما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة فأخذتهم الصاعقة، فيقال هنا أخذتهم الصاعقة لأنهم جعلوا الإيمان شرطا أنهم لن يؤمنوا حتى يروا الله. هذا مثل قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم. أما ما أخبر به القرآن من أنه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا يعني أمر أخبر الله عز وجل به، فهو ثابت بالدليل، ثابت بالحجة. وبذلك عندما نقول أن العصاة سيخرجون من النار، ولك هذه عقيدة اليهود أيضا، لأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. نقول ماذا قال الله لهم؟ قل أتخذتم عند الله عهدا فمن يخلف الله عهدا، يعني لا يتثبت أنه إذا كان لكم عهد عند الله بهذا ما في مشكلة، فهذا يدل على الجواز، على أنه ممكن مش مستحيل. قل أتخذتم عند الله عهدا فلا يخلف الله عهدا، إذن هذا نحن نقول هذا أخبرت به الأحاديث وأخبر به أشار إليه القرآن، فهو عهد معنا عهد بهذا الله العقيدة. لكن اليهود قالوا ذلك تخرصا وكذبا. نعم قال فإنه تعالى فعال لما يريد، وإنما يتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبره وجب التصديق، وكذلك يمنح ما يشاء ويثبت ما يشاء، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، ولا يلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى. والله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغني وصف، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. وللناس قولان في هذا العالم،